نعم، أين القارئ؟ تفضل. تريدون تغيرون؟ قد يكون الشيخ من الجيد، جيد لو يغير باب حتى يشارك الإخوان جميعا. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم خذوا الكذة بالكذة حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكه ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عد من سوى أنفسهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. طيب، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إكمالا لما أخذناه بالأمس، كنا قد وقفنا على هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. والمراد بهذا الباب وما أراد المصنف أن يبينه أنه قد يقع بعض أتباع هذه الأمة، أمة الدعوة يقصد بهم، أنه قد يقع فيهم من يعبد الأوثان. وقلنا بالأمس أن الأوثان كل ما عبد من دون الله، فمن عبد الصنم كمن عبد القبر، من عبد الوثن والحجر والشجر هو كمن دعا الولي وتوجه إلى صاحب القبر وتعبد إليه، فهذا وثن وهذا وثن، لا فرق بينهما. ما الدليل على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ استدل المصنف رحمه الله بأمرين. الأمر الأول أن هذا وقع في الأمم السابقة، وهذه الأمة ستتبع أو سيوجد منها من يتبع طريقة الأمم السابقة. قال أولا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أهل الكتاب بعضهم سيؤمن بالجبت والطاغوت. طيب، ما علاقتنا نحن بهذا؟ يأتي. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه، اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ما علاقتنا بهذا؟ يأتي. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا, في قصة أصحاب الكهف أرادوا أن يضعوا مسجد على قبورهم ليكون مكانا للعبادة. ما علاقتنا بهذا الحديث؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا يتبين الاستدلال بهذه الآيات الثلاث حينما يتبين لك أن بعض هذه الأمة سيتبع سنن الأمم السابقة ويوافقها, وهذه الموافقة واتباع السنن قد يكون في الأفعال وقد يكون في الأقوال وقد يكون في غير ذلك. ولذلك ترى أنت بعض المسلمين يوافق الكفار في لباسهم في أفعالهم وفي هيئاتهم, وهذا الأمر أي قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم ليس إقرارا وإنما إخبارا. وإلا فاتباع الكفار مذموم, والمسلم ينبغي أن يكون مستقلا متميزا عن الكفار في أفعاله وأقواله وهيئته, وأن لا يتشبه بهم لا في اعتقادهم ولا في أعيادهم ولا في اللباس الخاص بهم ونحو, ولا في أيضا ما يفعلونه من هيئات ونحو ذلك. إذ المسلم أكرمه الله بالدين فينبغي أن يكون متميزا, للمسلم تميز. من الخطأ أنك إذا رأيت المسلم لا تفرق بينه وبين الكافر إلا إذا قال لا إله إلا الله. المسلم له تميز. ولذلك في عهد الصحابة كانوا يجعلون أهل الذمة مختلفين, الذين يدفعون الجزية يجعلونهم مختلفين في لباسهم وحتى في مراكبهم, حتى في مراكبهم, فلا يعطونهم المراكب العالية لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الدليل الثاني الحديث حيث قال إن الله زوى لي الأرض, يعني قرب أطرافها, فرأيت المشارق والمغارب. مشرق الأرض بالنسبة للمدينة ما هو؟ هذه الديار, صحيح؟ يعني جهة شرق الجزيرة كلها مشرق. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي سيصل إليه الدين في مشرق الأرض, ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم المكان الذي سيصل إليه الدين في مغرب الأرض. وصل الدين إلى المغرب العربي, ووصل الدين إلى المشرق إلى الهند وإلى هذه البلاد وإلى ما وراءها, وهذا بالنسبة للمدينة بعيد. والله عز وجل على كل شيء قدير, أرى نبيه انتشار دينه عليه الصلاة والسلام. ونحن وإن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم بأعيننا لكننا نسأل الله أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. وقربك منه ومن منزلته تكون بقدر اتباعك لدينه صلى الله عليه وسلم. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها, وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض, منهم من يقول الذهب والفضة, وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة, يعني لا تموت الأمة ولا تهلك ولا يقضى عليها كلها, الله أعطاه ذلك, وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم, يعني لا يسلط على عدو على الأمة يفني الأمة, لا يكون هذا. نعم قد يتعدى على بعض الأمة لكن الجميع لا. قال وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال إلى أن قال وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. الشاهد ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. يعني سيعود بعض الناس إلى عبادة الشرك وعبادة الأوثان. قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا الأمر ماذا يفيدك؟ يفيدك أمرا ذكرناه سابقا وهو أن يخاف الإنسان، ويفيدك أيضا أمرا آخر وهو أن القول بأن الشرك انتهى تماما لا يمكن أن يعود غير صحيح. نعم لن تعود الأرض إلى الضلالة بأكملها، لا تخلو الأرض من متعبد قائم لله، لكن قد يوجد من يعود إلى هذه الضلالات، نسأل الله العافية. وقد ورد في الحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ولا تذهب الأيام والليالي حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى تطوف نساء حول ذي الخلصة يعني الصنم. فلذلك نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم والمسلمين جميعا من خصال الشرك كبيرها وصغيرها. ثم قال وإنه سيكون في أمة كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الذين ادعوا النبوة 30 أو أكثر، لكن 30 هؤلاء يقول العلماء الذين يصير لهم أتباع ولهم يعني ذكر و اتباع ويعني شوكة، وإلا فليس المراد به كل من ادعى النبوة، إذ قد يوجد في الزمن الواحد 30 لكن بعض هؤلاء لا يعتبرون، إنما يقصد من له أتباع. وجد مسيلمة، ووجد الأسود العنسي، ووجد ابن تومرت، وجد أناس، وإلا فالأفراد هؤلاء وجد كثير، وتذكر من أخبارهم ما يضحك منه العقلاء، تعجب كيف مثل هؤلاء يعني يتوقع أن يصدقه أحد. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. لا تزال طائفة من الأمة منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولذلك سيبقى في الأرض ولو ضعف الدين، ولو أنه تأثر في أماكن، سيبقى في الأرض طائفة منصورة. من هذه الطائفة؟ العلماء يقولون أنهم أهل الحديث، لكن المراد بأهل الحديث ليس المتخصصين في الحديث، وإنما الذين يعتمدون على الحديث والسنة. قد يكونون فقهاء، قد يكونون أصحاب تفسير، قد يكونون أصحاب حديث، إنما المراد أنهم يعني مستندهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ويقول النووي وليس بالضرورة أن يكونوا في بلد واحد، بل قد يكونوا في كل بلد منهم أناس لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى ولو كانت المجتمع كله ضدهم ما يضرهم، لأنهم مستمسكون بالله سبحانه وتعالى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر وقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتروه ما له في الآخرة من خلاق وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وأن جندبي مرفوعا حد الساهر ضربة بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري أن بجالة ابن عبده قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن قتلوا كل ساهر وساهرة قال فقتلنا ثلاثة سواهرة. طيب جزاك الله خير يا شيخ. هذا الشاب الصغير هذا أصغر طالب علم في الدرس ها؟ ما شاء الله، أسأل الله أن يحفظه. سفيان بن عيينة رحمه الله يقول لو رأيتني وأنا في الحلقة في الدرس وطولي خمسة أشبار ووجهي كالدينار وآذاني كآذان الفار، يقول كنت صغير في درس العلم، وإن شاء الله الشاب هذا ينفع الله به ويجعله من العلماء ما شاء الله. أسأل الله أن يحفظه وأولادكم وأولاد المسلمين جميعا. يقول باب ما جاء في السحر. هذا الباب من الأبواب المهمة. السحر أمر من الموبقات، وقد اتفق العلماء على تحريمه، واتفق العلماء على كفر الساحر، وذلك لقول الله تعالى ولقد واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا أولا، يعلمون الناس السحر، إلى أن قال وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا الثاني. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولمن ليس له في الآخرة خلاق ليس له في الدين شيء، وهذا الثالث. وهذا كله يدل على حرمة السحر، وأن الساحر كافر، لأنه لا يقع في السحر إلا إذا تقرب إلى الشياطين بالتقربات التي لا تكون إلا لله من الذبح ونحو ذلك. وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، ابتدأها بالشرك وبعد الشرك السحر. ولاحظ أنه قدمه على القتل، لأن في السحر تفريقا، وفي السحر قتلا، وفي السحر أذية للمؤمنين. ولذلك المسلمون يقررون في السحر أن الساحر يقتل، إذ بقاؤه في المجتمع أذية للمسلمين. قال عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة بالسيف، وقال الصحيح أنه موقوف، يعني موقوف على الصحابي. أيضا عمر رضي الله عنه قال أنقتل كل ساحر وساحرة؟ قال فقتلنا 3 سواحر. وعن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السحر هو أولا كما ترون رقى أو عقد ينفث فيها الساحر فتكون سحرا له حقيقة، وهو ليس بتخييل فقط وإنما له حقيقة، وحقيقته أنه استخدام للشياطين في التأثير. حينما يتكلم العلماء عن السحر يقولون أن له قسمان. القسم الأول ما يكون بالنفث وهي الرقى أو الطلاسم والعقد، وهذا يكون بواسطة الشياطين، فيعقد العقد ويضع وينفث عليها الطلاسم ويسحر مستعينا بالشياطين، وهذا شرك بالله، وهذا شرك بالله، وهذا الذي قال العلماء أن حده أن حكمه الكفر وأن حده القتل. نعم، من يعني بعض العلماء قال أنه طبعا القتل الجميع قال بالقتل، لكن أن منهم من قال أنه إذا سحر سحرا يوجب الشرك بالله فإنه يكفر، ولكن الأكثر على أنه يكفر مطلقا لما قلنا من أنه يستخدم السحر الشرك بالله تعالى. ولذلك هذا الأمر ينبغي التنبيه له، لأن من الناس من قد يتساهل في مثل هذه الأمور، وسيأتينا في الباب الذي بعده أو الذي بعده أن الذهاب إلى الساحر والاستعانة به من العظائم والذنوب الكبيرة، لأنك أنت تكون سببا في أن يشرك بالله تعالى. وبعضهم يسمونهم روحانيين، وفي الحقيقة هم سحرة، ولهم تواجد على صفحات التواصل الفيسبوك والتويتر، تطوروا. ولا شك أن المسلم يعلم أن هذا الأمر مما يجب التحذير منه، ويعلم المسلم أيضا أن الله عز وجل جعل له من الحروز والتحصينات التي تحميه بإذن الله تعالى، لا يمكن أن يصيبه أحد كائنا من كان. إذ المسلم متقوي بالله والنوع الثاني شيء ليس كالسحر الأول، وإنما هو عبارة عن أدوية أو عقاقير معينة توضع على الإنسان فتغيب، أو كما يقال أنها يعني تؤثر على عقله مؤقتا، شيء مؤقت، وهذا حرام أيضا لكنه أقل وأهون من الأول، وهو محرم ومن الكبائر لما فيه من يعني الشعوذة والأذية، وربما استخدم في سرق شيء أو يعني سرقة شيء معين فيضع عليه شيئا فلا يرى فيأخذ ما فيه أو نحو ذلك، وكل هذه الأمور من المحرمات. الشاهد أيها الكرام أن العلماء يقولون إذا ثبت أنه ساحر استخدم في سحره يعني ما يكون سحر التأثير فإنه يقتل. طيب، هل القتل يكون لأفراد الناس؟ الجواب لا، القتل يتولاه، ينبغي أن يتولاه الحاكم. طيب إذا لم يتولاه الحاكم هو الذي يأثم، لكن إذا وجد في البلد مثلا كلمة للعلماء وسلطة لهم وقوة يعني معتبرة. فالعلماء هم ولاة أمر فقد يقيمون الحدود، أما أفراد الناس فلا. وإلا ابن تيمية رحمه الله نقل أنه يعني فعل شيئا من ذلك وقتل ساحرا، وبعض العلماء نقل أنه هدم بعض القباب، لكن عالم له أتباع وله سلطة. أما أفراد الناس فمثل هذا الأمر لا يفتح على إطلاقه، لأن هذا باب لا ينضبط. هذا ما يتعلق بباب السحر، وأنه من الأمور المحرمة التي حكم العلماء عليها بأنها من الكفر. سيأتي تابع إن شاء الله لهذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قتن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال أوف: الإيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنات الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من أقد عقدة ثم نفس فيها فقد سهر، ومن سهر فقد أشرك، ومن تألق شيئا وكل إليه. طيب، جزاك الله خير. قال: باب ما جاء باب بيان شيء من أنواع السحر. أورد في هذا الباب بعض الأمور التي لها ارتباط بالسحر. أول هذه الأشياء العيافة، وهي كما فسرها العلماء زجر الطير للتفاؤل أو التشاؤم. إذا أراد أن يخرج إلى سفر أو إلى شيء من الأشياء أو أن يقدم على مشروع معين يرسل الطير، إن ذهب الطير إلى اليمين أقدم، وإن ذهب الطير إلى الشمال أحجم. والطير مسكين ما يدري أنه هذا الشخص سيترتب على طيرانه قرار، لكن صاحب العقيدة يعلم أن مثل هذه الأمور لا علاقة لها، وهو نوع من العيافة، نوع من التطير كما سيأتي. الثاني الطرق، والطرق يستخدمونه في السابق قبل الإسلام، يستخدمه الكهان فيأتي ويخط خطوط في الأرض كثيرة من دون يعني عد، ثم يبدأ يمسح خطين خطين أو يمسح خط خط، ثم في الأخير ينظر إن بقي واحد أقدم وإن بقي خطين أحجم أو قريبا من ذلك. وهذا أيضا من يعني من الكهانة التي لا تجوز أن يقدم عليها الإنسان. التطير كذلك، وسيأتي له باب مستقل. التطير هو يعني أصله أصله التفاؤل بالطير، ثم يستعمل في كل ما يعني يتفاءل به أو يتشاءم. لن نتكلم عن التطير، سيأتي له باب مستقل، لكن لابد أن تعلم أن كل هذه الأمور مما يظنها الإنسان لها ارتباط بشيء من الغيبيات أنها لا تجوز، سواء كان عيافة أو طرقا أو نحو ذلك. ثم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذا يفيد ماذا؟ أنه ليس بالضرورة أن يكون ساحر كبير، وإنما مجرد تعاطي السحر والنفث فيه ولو مرة حكمه حكم الأول، لأنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ثم ذكر النميمة، ما علاقة النميمة بالسحر؟ قال: ألا أنبئكم ما العظه هي النميمة القالة بين الناس. ما علاقة هذا بالسحر؟ سؤال واضح؟ نعم، أن أثر النميمة في التفريق كأثر السحر، فيأتي فيفرق بين زوجين أو بين قبيلتين أو بين عائلتين أو بين زميلين، ولذلك هي من المحرمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ثم قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان التجويد في العبارة والبلاغة في النطق. طيب، مذمومة ولا محمودة؟ إيش رأيكم؟ محمودة، إذا كانت في الخير فهي خير محمودة، لكن إذا ترتب عليها إحقاق لباطل أو إبطال لحق فهي مذمومة. ولذلك متى قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الحديث أنه قالها، أنا في رواية أن حمل ابن النابغة، حمل ابن النابغة قال: كيف يا رسول الله أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. فالأصل أن البيان محمود، ولكن إذا ترتب عليه إبطال للحق أو إحقاق للباطل فإنه مذموم. ولذلك يعني من الناس من إذا أراد أن يقنع يقنع. تعرفون أنه قالوا أن أظن المزني قال لرجل، قال: ألا أريك رجلا لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية ذهب لأقنعك، من قوة الحجة. فالحجة مطلوبة، لكن بالبيان لا بالفلسفة. يذكرون أن رجلا، وهذه طرفة يعني، أن رجلا درس ولده سافر ثم رجع متخصص في الفلسفة، فقال له والده وهم يأكلون الطعام: ما هي الفلسفة؟ أنت الآن درست الفلسفة. فقال: الفلسفة أنني، نحن الآن عندنا دجاجة في الأكل، أقنعك أنها دجاجتي. فجاء الوالد وأخذ واحد الدجاجة، قال: خلاص الثانية لك. وضحت؟ قال: أنت الآن ستقنعني أنها دجاجتان، أنا سأخذ هذه والثانية خذها أنت. الشاهد يا أخوان أن السحر له صور، ومن صوره هذه الأشياء، ويجمعها كلها أنها قد تكون استعانة بالشياطين، أو أنها أنواع من أنواع الكهانة. نعم. طيب بس كن سريعا حتى نصل إلى الشيخ ثم نقف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونهوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وليبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن إمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سهر أو سهر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: الأراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضلال ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية: الأراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما روى ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. طيب جزاك الله. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو من يدعي معرفة الغيب بمقدمات ظاهرة، يدعي أنه يعرف شيئا من الغيب ببعض الأشياء الظاهرة التي يريك إياها. وللكهانة صور، وبعضها أشد من بعض، لكن كل ادعاء لعلم شيء من الغيبيات فهو من الكهانة. فمن صور الكهانة كما قال العراف الذي يدعي أنه يعرف الأشياء الغائبة، وهذا من الكهانة. لكن الذي يدعي علم الغيب أشد منه. لماذا؟ لأن العراف يدعي معرفة شيء غاب عنك. مثلا عندك شيء ضائع، فلما يأتي يخبرك عنه هذا الضائع عنك أنت، لكن هناك شخص يراه، هو يستعين بالشياطين فيخبرونه عن مكانه فهذا غيب مقيد ولا غيب مطلق؟ إيش رأيكم؟ أوضح، هل هناك فرق بين أن يأتي شخص من هؤلاء ويخبر عن شيء سيقع على الناس بعد شهر، وبين أن يأتي شخص ويقول سيارتك أو جهازك الضائع هو موجود في بيت في ذلك الحي؟ هناك فرق بينهما؟ فرق. طيب نعم، بينهما فرق. الأول غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، الثاني غيب مقيد، غيب عليك أنت، ولكن قد يراه شخص آخر كله كهانة، لكن الأول أشد. فالعراف يخبر عن غيب مقيد، عن شيء مسروق أو غائب ونحو ذلك. من صور الكهانة المعاصرة ما يسمونه بقراءة الكف أو قراءة الفنجال، ويقول بعضهم اعرف حظك أو مستقبلك من كفك، ثم يخبرك عن بعض الأشياء التي ستقع عليك بنظره إلى كفك. هل قدرك مكتوب هنا؟ فقط هي طريقة يخدعون بها الناس من الاستعانة بالشياطين بالإخبار. ومثلها الأبراج التي يسمونها أبراج الحظ، برجك كذا إذن سيقع عليك كذا، سيقع عليك كذا وكذا وكذا، وهذا كله من الكهانة التي لا يجوز للإنسان أن يصدقها ولا أن يذهب إلى أهلها ولا أن يتعاطاها. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد السؤال. في الحديث سيأتي: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في الحديث الآخر أيضا: فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك العلماء قالوا إذا سأله بحب الاستطلاع، فيقول العلماء أنه يتوجه إليه الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن هذا فيه إقرار لهم على ادعاء علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بعض الجوار الصغار يعني ينشدنا، قالت واحدة: وفينا رسول يعلم ما في غد. قال: لا، لا يعلم ما في غد إلا الله. أي واحد يخبرك أنه يعرف ما سيكون في الغد فاجزم بأنه كاذب. قال: ولذلك هذا في المعتصم لما أراد أن يغزو صاحب عمورية، لما أراد أن يعني ينتصر للمرأة التي وقع على أنه تعدى عليها رجل من النصارى، فقال له بعض هؤلاء الأصحاب، يعني نقل له أنه وجد بعض الكهان يقولون أن هذه الغزوة خاسرة وأنها سيحصل لكم كذا وكذا وكذا، فما التفت لهذا الكلام. لما انتصر قال الشاعر البيت المشهور: السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. المراد أن مثل هذه الأمور لا يجوز للإنسان أن يلتفت إليها، هذا أولا، ولا يجوز أن يذهب إليهم. أما إن صدقهم فالذنب أعظم. في الحديث: فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه إقرار على الأمر المحرم الذي لا يكون إلا لله. فحينما تسأله وتصدقه أنت أقررته على أمر من خصوصيات الله سبحانه، هو علم الغيب. ولذلك أنا قلت لكم في بدايات الدرس إنه سيأتينا أشياء نحن نحتاج لأن نراجع أنفسنا فيها. هذه الأمور بعض الناس يتساهل فيها ويقول فقط يعني أمرها سهل، ليست بسهلة. هذه أشد من ترك الصيام، وأشد من ترك الزكاة، لأنها أمور في الاعتقاد. قال ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. يعني الفاعل والطالب. فكلاهما ذنبه عظيم، وإن كان المباشر للشيء أشد. المباشر للشيء الذي هو الذي يتعاطى الكهانة أو يتعاطى السحر أعظم من الذي يطلب منه، لكن الذي طلب منه قد أقره على ذلك. قال الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. كلاهما شيء غيب مطلق لا يعلم به إلا الله. لذلك يجب التحذير من هذه الأشياء. اليوم سهولة الوصول إليها تجعل بعض الناس يتساهل. توجد قنوات وبرامج في بعض القنوات من هذه الأشياء تخبرهم أو يخبرونك عن بعض الأشياء المغيبة عنك، وسيحصل لك كذا وكذا وكذا. توجد صفحات على برامج التواصل. الحذر الشديد من الولوج في هذه الأمور، فإن مغبتها وخطورتها عظيمة. إذن الإتيان إليهم له أحوال ثلاث. أولا أن يأتي إليهم فيسألهم فقط، فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الثانية أن يأتي إليهم فيسألهم ويصدقهم، فهذا ورد في الحديث أنه فقد كفر بما أنزل على محمد. منهم من قال أن هذا الكفر أكبر، ومنهم من قال هذا كفر أصغر، ومنهم من قال نقول كفر ولا نخوض. هذا أوقع وأهيب له في النفوس. طيب بقينا في شيء، من أتى إليهم ليكشف باطلهم للناس ويبين كذب دعواهم. إنسان صاحب شأن في البلد، صاحب علم في البلد، أتى إلى هؤلاء ليكشف أمرهم أو ليتأكد من وضعهم حتى يبلغ عنهم، فهذا لا بأس به، لأنه قصده خير. فقصده أن يعني يكشف دجلهم وكذبهم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد أنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري أن قتادة قلت لابن المسيد رجل به طب أو يؤخذ عنه امرأة أيحل عنه أو ينشر؟ قال بأس به، إنما يريدون بالإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل سهر إلا ساهر. قال ابن قيم النشرة حل السهر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسهر ومثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتأوذات والأدوية والدعوات المباح، فهذا جائز. نعم. قال باب ما جاء في النشرة. النشرة حل السحر، فك السحر، إزالة السحر. النشرة لها نوعان. النوع الأول فك السحر، أو نقول النوع الأول مشروع، وهو أن يحل السحر بالدعاء وبالرقية، فهذا مشروع. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر قال: أما شعرت أن الله أفتاني؟ دعوت الله فأزاله عني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبالدعاء، المعوذات أيضا، وبالرقية يفك بها السحر، والإنسان يوقن أنه مهما بلغ السحر فالله أقوى، ولكن قد يتأخر الشفاء لأن هذا ابتلاء، هو نوع مرض مأجور عليه الإنسان لأنه ابتلاء، وليوقن أنه لا أحد أقوى من الله، فالله على كل شيء قدير. لكن قد يؤخر الشفاء لحكمة، فلا يضجر الإنسان، قد يموت الإنسان وما شفي، ليزيد الله من أجره ورفعته، وإلا فالعبد يوقن أن الله على كل شيء قدير. هذا النوع الأول. النوع الثاني حل السحر بسحر، بأن يذهب إلى الساحر ويطلب منه أن يفك السحر، فالذي سيحصل ماذا؟ أن هذا الساحر سيسحر أو سيستخدم السحر لفك السحر الأول، وهذا في حقيقة الأمر هو تعاطي للسحر. ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان. فهي أولا نقول أكثر العلماء، بل حكي الإجماع على ذلك إلا ما نقل، أنه محرمة، أولا لأنها من عمل الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأنها إقرار للساحر وتقوية له وترويج للسحرة. والأمر الثالث، الساحر لا يؤمن، قد يفكه اليوم ويربطه غدا، ولذلك هذا لا يجوز. قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. والواقع أن من نظر في هذا الأمر وجد أنه قول صواب، لأنه في يعني الذهاب إليهم ولو لفك السحر تقوية لهم وترويج لهم، ولربما بدأوا يتاجرون فيسحرون ليأتيهم الناس ويفكون السحر، وهذا كله محرم. ونقل عن ابن المسيب أنه قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذه العبارة منه تحتمل أنه يرى جوازه، ومنهم من قال أنها تحتمل أنه يمنع منه، لأنه قال: إنما يريدون به الإصلاح، يعني أي يحل عنه أو ينشر، ولكن المؤلف استدل بها على أنه يرى الإباحة، سعيد بن المسيب. لكن أكثر السلف، بل حكي الإجماع واستقر عليه أنها محرمة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فإن مثل هذه الأمور لا تؤمن. الله عز وجل جعل لنا من التحصينات ما تكفينا بإذن الله تعالى. أراد ساحر أن يسحر، أتت إليه امرأة وأردت منه أن يسحر زوجها، فبعد أيام جاءت إليه قال إلى الآن، بعد فترة جاءت إليه قال إلى الآن، قالت لماذا؟ قال عجزنا عنه، ماذا يصنع؟ وإذا به يصلي الفجر في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح فهو في ذمة الله. حفظ الله ما يمكن أن يصيب أحد. ولذلك هذه الأمور يعني أمور السحر وحتى أمور الكهانة وأمور الشعوذة المتقوي بالله لا تصيبه، حتى أمور الشعوذة. ابن تيمية رحمه الله جاء إلى يعني كان يعني أتى إلى عائلة واحد من هؤلاء الدجالين الذين يخدعون الناس بأنهم يقول أنا أستطيع أن أدخل النار وما أحترق. قال طيب أنا وإياك ندخل النار لكن بشرط تغتسل، لأنه يضع على جسده شيء لا يصيبه الحريق ثم يدخل ويقول ما تصيبني النار عندي كرامة. وفي حقيقة الأمر هو وضع على جسده شيء يحميه من الإحراق. قال كلنا أنا وإياك ندخل لكن نغتسل وندخل، فرفض. فإيهام الناس ودائما مثل هذه الأشياء تجد أنها تروج عند ضعاف الدين وضعاف العلم، فينبغي تحصين العوام من هذه الأشياء وتنبيههم إلى أن الله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك يا أخوان قبل أن ننتقل من هذا، القرآن مليء بالآيات التي فيها تعظيم لله. الناس بحاجة إلى أن يقرؤوها ليستشعروا وتمتلئ قلوبهم بتعظيم الله. نحن نحتاج إلى هذا، كلنا نحتاج إلى هذا. آيات الربوبية في القرآن اقرأها واستشعر ليمتلئ القلب تعظيما لله. لو عظم العبد ربه ما جاء إلى هذه الأشياء كلها، وما احتاج إلى شيء من السحر ولا إلى شيء من الكهانة ولا تعلق بغير الله. لكن متى؟ إذا امتلأ القلب تعظيما لله سبحانه. الخلاصة أن النشرة كما قلنا حل السحر عن المسحور، وأنها نوعان جائزة ومشروعة، وهي حلها بالرقية والتعوذات، وممنوعة وهي حلها بالسحر، فهذه عند أكثر العلماء أنها محرمة، وأجازها بعض العلماء للضرورة. للضرورة. والأقرب أنها لا تجوز ولا للضرورة، ولا للضرورة. لما ذكرنا من أنها ليست تدخل في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، لأنه هنا أمر شرك والشرك لا يباح مع الضرورة. نعم تفضل. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يقرح فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل ورواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمر من ردت الطيرة عن هجته فقد أشرك قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خيرة إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك وله من حديث الفضل من عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. طيب قال باب ما جاء في التطير. وذكرنا سابقا التطير والمراد به والتطير كما قلنا أصله في اللغة التفاؤل بالطير ثم استعمل في كل تفاؤل أو تشاؤم بالطيور وما يلحق بها. والتطير قد يكون بالطيور فيتطير مثلا بأنواع من الطيور كالبومة مثلا فإذا رآها على بيته تشاءم. وكذلك أيضا يتطير بعض الناس بألوان ويتطير بعض الناس بأرقام كرقم 13 صحيح؟ في بعض الطائرات لا يوجد رقم 13. وأنواع من التطير متعددة وكل هذا لا اعتبار له إذ الله سبحانه وتعالى مدبر أمر العباد ولا الألوان ولا الطيور ولا غيرها لها اعتبار. بعض الناس يتطير بأشخاص فإذا افتتح دكانه وجاء إليه أعور أغلق دكانه وقال هذا اليوم منحوس لأنه ابتدأ بهذا الرجل وهذا كله من ضعف العقول وضعف الدين وضعف الاعتقاد. قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى يعني لا يعدي شيء شيئا. لكن كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ ما رأيكم؟ سم طيب حتى نجتنب المرض. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني لا يعدي شيء. هاشا طيب ولا عدوى يعني الأصل أنه لا يعدو شيئا شيئا والحديث حتى لا يعني يتوهم أن هذا الشيء أصابه. أحسنت هذا قول. في قول آخر هاشا أحسنت هذا القول الثاني لا عدوى ولا طيرة يعني أنه لا يعدي شيء شيئا بذاته وإنما بتقدير الله جعل بعض التقاء الإنسان بالمجذوم يجعله سبب والسبب قد يقع وقد يتخلف ولذلك قد يأتي اثنان فيخالطان سقيما فيصاب الأول ولا يصاب الثاني مما يدل على أن المرض لا ينتقل بذاته وإنما الله يجعله سبب والسبب قد يتخلف قد يتخلف. طيب، ولا طيرة يعني لا يجوز الإنسان أن يتطير. طيب ما حكم الطيرة؟ سيأتي أنه قال الطيرة شرك. فإذا اعتقد أن التطير سبب لوقوع المكروه فإنها شرك، تكون شركا أصغر. لكن سيأتي ما هي الطيرة التي تكون شركا. قال ولا هامة ولا صفر. صفر الشهر المعروف، منهم من قال الصفر نوع من الداء يصيب البطن، ومنهم من قال هو الشهر المعروف لا يتشاءم أحد به. قال ولا نوء ولا غول لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة يفرح بها الإنسان، لكنها لا ترده لو سمع كلمة غير طيبة. مثلا أردت أن تسافر، ولما أردت أن تركب مع صاحب التاكسي قلت له ما اسمك؟ قال اسمي مثلا سالم. تقول الحمد لله، إن شاء الله نتفاءل خير، أننا إن شاء الله نسلم. لكن لو أنك سألته ما اسمك مثلا قال وش في من الأسماء هالك، ما تقول سأنزل، لا هذه إن شاء الله نخاف نهلك. فأنت تفرح بالكلمة الطيبة لكنه لا يردك نقيضها، واضح؟ فالفعل قال الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمر ماذا قال في قصة الحديبية؟ قال قد سهل أمركم، سهل أمركم، لأن الأسماء يعني يفرح الإنسان بها. وهذا يدل يا إخوان يا أهل أندونيسيا أنه ينبغي أن تنتقوا الأسماء الحسنة، لأنني وجدت عجائب، وجدت رجل اسمه مجرمين، صحيح؟ هذا ما ينبغي، ينبغي أن ينتقي من الأسماء الحسنة لأن الاسم له أثر على الإنسان. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأسماء التي فيها تزكية أو كان يستحب غيرها التي فيها تزكية. ولما رأى امرأة اسمها برة سماها زينب وقال الله أعلم بأهل البر منكم لا تزكوا أنفسكم، لكن انتقاء الاسم نوع من حق الولد على والده. نبقى في حديثنا، قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. لاحظ لا ترد مسلما، فهذه الأشياء الألوان أو الطيور أو الأسماء أو الأشخاص لا ترد المسلم عن عزمه. فإذا عزم على أمر لا يرده شيء من هذه الأشياء. طيب، ولذلك قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، لأنه قد يقع في قلب بعض الناس شيء، مثل ما مثلنا قبل قليل بالذي ركب مع شخص فقال ما اسمك؟ قال هالك، ممكن يحزن لكن لا ينبغي أن يقف، هذا لا يؤثر، وجود شيء في قلب الإنسان ينبغي أن يدفعه بالتوكل. ولذلك قال وما منا إلا، يعني من قد يقع في قلبه شيء ولكن الله يذهبه بالتوكل. إذن ما الحل إذا جاءتك هذه الأشياء؟ أن تدعو بدعوتين. الدعوة الأولى قال اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأيضا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن هذه الأشياء ينبغي للإنسان أن يعلق قلبه به سبحانه ولا يلتفت لهذه الأمور. ابن عباس رضي الله عنه مر بهم طائر غراب فقال رجل: خير خير. فقال ابن عباس: لا خير ولا شر. واضح؟ قل لا خير ولا شر، ما علاقة هذا الطير؟ يعني مر طير أو غيره لا فرق. الإنسان إذا عزم يتوكل على الله ولا يلتفت لمثل هذه الأشياء. لذلك كل هذا يدور على قوة القلب. خلاصة الباب أن تعلم أن التطير يعني وتعليق القلب بهذه الأشياء ينافي التوحيد، والعبد يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فلا يردك شيء. فإذا نازعك شيء من هذه الأمور فتوكل على الله، وأذكر هذا الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أنا أرى أنه لو تثبتون يقرأ الشيخ ما دام أخذ ثم يثبت عند شخص. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تعول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخل الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن هبان في صحيحه. نعم. قال: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم المراد هنا الاستدلال بالعلامات أو بالأحوال الفلكية على شيء من أمور الغيب، بأن ينظر في النجوم ويستدل بذلك أو يوهم أنه يتعرف بذلك على شيء من أمور الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. ذكر أثر قتادة ابن من؟ قتادة ابن دعامة السدوسي قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء وجعلناها نعم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ورجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. هذه ثلاث. إذن النجوم لها هذه الأشياء الثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ثم ذكر أيضا كره قتادة تعلم منازل القمر، ورخص في تعلم المنازل بعض السلف، وسيأتي كيف نجمع بين هذا وهذا. وعن أبي موسى: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. إذن التنجيم التنجيم كما قلنا الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. التنجيم المنهي عنه الذي يعني أريد هو المراد بعلم المسمى علم التأثير، علم التأثير، لأن هناك شيء يسميه أهل العلم علم التسيير. ما المراد به؟ أن ينظر في العلامات وفي النجوم ونحو ذلك ثم يستدل بهذا على بعض مثلا الأمور من تغيرات الجو. مثلا يقول يتوقع والعلم عند الله أنه سيأتي مطر في الأسبوع القادم، هذا ليس من التنجيم المنهي عنه، لأنه ينبني على معرفة حركة السحب أو نحو ذلك، وهذا علم، علم، ويسمونه علم التسيير. ومثله لو تعلم من النجوم ومن منازل النجوم وأماكنها ما يجعله يعرف أماكن جهة القبلة مثلا، هذا جائز بل يكون مشروعا إذا احتاج. أما المنهي عنه فهو ما يسمى بعلم التأثير، يعني أنه يعتقد أو يوهم أنه يعرف من خلال نظره في النجوم ونظره في منازل النجوم أنه ستحصل على الناس أشياء في الأرض، في الأرض من أمور الغيب، والحقيقة أنه كهانة. والنجوم من ادعى أن لها أو أنه يستدل بها على شيء من الغيبيات فقد كذب، لأن النجوم لا علاقة لها، فليس لها أي علاقة في معرفة شيء من الغيب. والكهان إنما يغيرون الطرائق ليوهموا، فيعلقون الناس بأشياء ظاهرة بالنجوم مثلا، والحقيقة أنها كهانة. يستعين بالشياطين ويقول النجم الفلاني يدل على أن من ولد مثلا في هذا الشهر سيحصل له كذا وكذا وكذا. نعم، زليات، نعم زليات، طيب، وهكذا. فمثل هذه الأمور كما قلنا هي نوع من الكهانة. طيب، ما العمل؟ طبعا هناك شيء يعني لا يقع عند المسلمين، وهو أن يعتقد أن النجوم بنفسها تؤثر وتتصرف في الكون، وهذا أشك أنه كفر، وهو مذهب الصابئة الذين يعني يعتقدون أن النجوم هي المؤثرة، وهم الذين كانوا في زمن إبراهيم عليه السلام. إنما القصد من هذا الباب أن تعلم أن النجوم ليس لها أثر في تصريف القدر، ومن ادعى أنه باطلاعه عليها يتعرف على شيء من الغيب فقد ادعى الكهانة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في استسقاء بأنواع. وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك أشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركهن فخر بالأحساب، وطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال الناهيها: إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران wadirun min jarab. Rawahu Muslim. Walhum an Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu qol shala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatu subuh bil Hudaybiyah ala itri sama'i kanat min al-lail fala man sarfa qabla ala an-nas faqala hal tadruna madha qala rabbukum qalu Allah wa rasuluhu a'lamu qala qala asbahu min al-ibadi mu'min bi wa kafir fa amma man qala mutrinan bi fadlillah wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafir bil kaukab wa amma man qala mutrinan bi nau'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawa bil kaukab. Sakallahu. Qal babu ma jaa fil istisqa bil anwa. Al istisqa talab as-suqya. Talab as-suqya wal anwa jam'u naw wa وهي النجوم. وقد ذكر في هذا الباب الأدلة التي تدل على أنه لا يطلب المطر بالنجوم ولا ينسب المطر إلى النجوم، إذ المطر نعمة المتفضل بها هو الله، فلا ينسب المطر إلى النجم لا نسبة إيجاد، هذا أولا، يعني أن المطر هو الذي أوجد، عفوا أن النجم هو الذي أوجد المطر، فمن ادعى هذا فقد ادعى أن ثمة مدبر غير الله، ولا نسبة سبب، فيعتقد أن النجم هو سبب لنزول المطر، لأن النجوم ليست سببا بل المسبب هو الله. وإنما يجوز نسبة وقت، كأن يقول مطرنا بفضل الله في وقت كذا، في وقت نجم كذا، فهذا يجوز، إلا إذا خاف أن يلتبس فيتجنبه. الشافعي رحمه الله أجاز أن ينسب المطر يعني إلى النجم نسبة وقت، يعني يقول في وقت كذا. نعم، في موسم المطر مثلا، أو في موسم النجم الفلاني، في نسبة الوقت فقط، وهي نظير نسبة أن يقول مطرنا في شهر كذا، نسبة وقت، فهذه لا بأس بها. قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أنها ستظل عند بعض الناس، وليس هذا إقرار عليها، بل هي من أمور الجاهلية. الفخر بالأحساب، التفاخر بنسبه وبحسبه، والطعن في الأنساب، يطعن في نسب شخص، إما أن يعني يشكك في نسبه، وإما أن يتنقص نسبه ويقول قبيلتكم يعني ليس لها شأن أو أقل أو كذا، هذا من الطعن في الأنساب، وهو من أمور الجاهلية. الله عز وجل جعل هذه الأنساب للتعارف فقط، وما في شيء أن هؤلاء أحسن من هؤلاء. الله عز وجل يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا، ولا لتنافسوا، لا لتعارفوا فقط. قال والاستسقاء بالنجوم والنياحة. النياحة البكاء مع تسخط عند المصيبة، وقد يصحبها شق جيوب ونتف شعور، وكل هذا لا يجوز، لأن المصيبة من الله، والله عز وجل حكيم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ثم قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعدما أمطرت عليهم في البارحة. فلما أصبح قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن نسبة المطر إلى النجوم كما قلنا، إذا اتخذ أن النجم سببا في نزول المطر فهذا شرك أصغر، وأما إذا اعتقد أن المطر الذي أنزله هو النجم فهذا إشراك في الألوهية وإلا في الربوبية. ها يا أخوان، أنتم في الربوبية، لماذا صار في الربوبية؟ لأنه نعم، لأنه أشرك في أفعال الله، فاعتقد أن المطر الذي لا ينزله إلا الله، اعتقد أن النجم هو الذي أنزله، وهذا شرك في الربوبية. طيب، نعم، باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكرهه أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عمة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجري على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. طيب خلاص، دعوه عندك، ثبته عنه، جزاك الله خير. أورد هذا الباب المتعلق بعبادة من العبادات القلبية، وهي عبادة المحبة. عبادة المحبة، المحبة المصحوبة بالتعظيم والإجلال والتذلل، هذه عبادة لا تكون إلا لله سبحانه. ومن صرف هذه المحبة، محبة التعظيم، من صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. والدليل قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبون أندادهم كما يحبون الله. ومنهم من قال يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم ومعبوداتهم كما يحب المؤمنون الله. والمراد أن هذا شرك، يقول العلماء شرك في المحبة. ثم ذكر قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلها قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا كان الآباء والأبناء والأموال أحب إليكم من الله ورسوله فانتظروا العقوبة. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون في الدرجة العليا في المحبة، محبة البشر، محبة تعظيم. ومحبة نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون مقدمة على حبك لأولادك ووالديك ونحو الناس أجمعين. ومحبة الله ينبغي أن تكون أرفع فتحب الله أكثر من محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم من حبنا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، فنحن نتقرب إلى الله بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هل تفهم من هذا أن تكون محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم سواء؟ لا، المحبة الله أرفع. ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حبنا لأي أحد إلا من حبنا لله. وهذا الذي أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كما في قصة الإفك. لذلك تلحظ أنه أحيانا في بعض المساجد يضعون الله محمد، الله ومحمد لا يستويان. من الخطأ أن تجعل بهذه الطريقة التي يعني أشبه ما تكون بأنك ساويت بينهما في الدرجة، لكن هذه من آثار الصوفية. وإلا فالله لا يوازيه أحد، الله ليس كمثله شيء، والخلق خلقه والعباد عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال أن يحب المرء، نعم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. محبة في الله، والمحبة في الله هي لأجل الدين والإيمان والتمسك، وهذه لا تتأثر. يقول يحيى بن معاذ الحب في الله هو الذي لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. لا يزيد إذا برك لأن دينه باقي، ولا ينقص إذا جفاك لأن دينه باقي. فأنت تحبه لأجل ما هو عليه من الدين، أنت تحب كل المسلمين ولو لم تعرفهم لأنهم مسلمون، وتكره الكفار ولو كانوا في داخل بيتك لأنهم كفار. محبة لأجل الدين وكره لأجل الدين. لذلك يا أخوان الإسلام، يعني بعض الناس يقول الإسلام دين المحبة، نعم، لكن كما في الدين محبة فيه بغضاء، بغضاء لمن؟ للكفار. لا يمكن أن نقول أننا نحن نحب كل الناس، غير صحيح، بل نحن نتقرب إلى الله ببغض بعض الناس، أليس كذلك؟ نتقرب إلى الله بمعاداة أناس. الموالاة في الله والمعاداة في الله من أوثق عرى الإيمان. طبعا البغض ليس بالضرورة أنك تقاتله، لكنك تبغضه. قد يكون عندك في الحي وتراه كل يوم تقابله، لكنك تبغضه لأجل ما هو عليه من الكفر. الإمام أحمد يقول لا أطيق أن أنظر إلى نصراني، كيف أنظر إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة؟ لكن مع كثرة الإمساس يقل التأثر. ومع ذلك ينبغي أن يعني نذكر أنفسنا ببغض الكافر. السلف رحمهم الله كانوا يبغضون حتى أصحاب المعصية. يعني ابن عمر رضي الله عنه لما جاء إليه رجل وقال مؤذن قال إني أحبك في الله، قال وأنا أبغضك في الله، قال ولما؟ قال إني سمعت أنك تأخذ على أذانك أجرا. يعني الأذان عبادة ما تأخذ عليه تقول بأجرة، يقصد الذي يقول لا أؤذن لكم إلا تعطونني أجرة، هذا شيء بسيط. طيب ماذا تقول إذا يعني قابلت كافر أو مثلا إنسان مجاهر بالفسق تبغضه؟ أنا أنبه إلى هذا لأنه أحيانا يشيع عند بعض الناس أن ديننا دين المحبة، نعم للمؤمنين، ودين البغض للكفار. وليس لما نقول بغض ليس بالضرورة أننا نقاتلهم، لا، وإنما تكرهه كراهة قلبية. طيب ماذا يقول الإنسان إذن حينما نقول أن الشريعة أجازت نكاح الكتابية؟ أليس من طبيعة الزواج أن الإنسان يحب زوجته؟ إذن لماذا أبيح أن يتزوج المسلم مثلا النصرانية فقد يحبها؟ الجواب هذه يقول العلماء محبة طبيعية. أنت تحب ولدك وتحب زوجتك، تحب والديك، هذه محبة طبيعية. نحن هنا نتكلم عن المحبة عن غير هذا، محبة لأجل الدين أو البغض لأجل الدين ونحو ذلك. فإذا لم يوجد من هذا الباب يعني سبب اقتضته يعني عادة الناس فلا يوجد مبرر للحب. يعني بعضهم يقول أنا أحب اللاعب فلان، أحبه، أنا ما أحبه لأجل دينه، أحبه لأجل لعبه. صحيح تسمعون هذا؟ ها يا أخوان موجود هذا عندكم؟ نحن نسمعه وهذا غير صحيح. كلا شك أن هذا أهول من الذي يقول أحبه لأجل كفره، لأن لو قال ذلك لقلنا هذا رضا بالكفر وهذا كفر. لكن الذي يقول أحبه لأجل لعبه هو أحبه لأجل أمر دنيوي، لكن هذا حرام، حرام. ومن الأخطاء التي نقع فيها أنك تجد أن بعض أولادنا وبعض أولاد الصغار مثلا تجدهم في المدارس يعني وضع اسم اللاعب الكافر على ثيابه، وينبغي أن يكون المسلم معتز بدينه ونغذي عقيدة الولاء والبراء عند الصغار وعند الكبار. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. من القائل؟ ابن عباس يقولها في زمنه، إنه كثير من علاقات الناس لأجل الدنيا. وماذا نقول نحن في زماننا اليوم؟ فينبغي أن يعني يراجع الإنسان علاقته، لأن من الناس من يعني يتعامل معك على الدنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والعلاقة تكون لأجل الدين. طيب كيف أتعامل مع العاصي؟ أحبه لأجل ما عنده من الدين وأبغضه بقدر ما عنده من المعصية. طيب نعم تفضل. باب قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تضمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس وأرضى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. طيب أورد هذا الباب ليشير فيه إلى أيضا عبادة قلبية وهي عبادة الخوف. الخوف المنبني على التعظيم هذه عبادة، ولذلك الإنسان يتقرب إلى الله بخوفه منه سبحانه، وهذا الخوف ينبغي أن يكون دافعا للإنسان إلى التوبة وإلى المراقبة لله سبحانه، لا إلى القنوط، لا إلى القنوط من رحمة الله، وإنما الخوف يدفعك إلى أن تراقب الله، تخاف من الله عند الطاعات ألا يقبلها، وتخاف من الله عند المعاصي أن يعاقبك وأن لا يقبل توبتك. قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع عليه أمنين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم يقوم الأشهاد، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم يقوم الأشهاد. لذلك المؤمن يتقرب إلى الله بالخوف منه. قال الله سبحانه وتعالى والذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا، هم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يقبل الله منهم. فالمؤمن عنده خوف، السلف يخافون من النار ويخافون من العقوبة ويخافون من النفاق. قال الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أولياءه أو يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فدل على أن الخوف من الله هو دليل الإيمان. قال إنما يعمر مساجد الله إلى أن قال ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فيكم حفاظ للقرآن؟ ها، حفاظ القرآن يرفعون أيديهم، من يحفظ القرآن يرفع يده، ما يصير مع هذه الوحدة، ولي يعني ينبغي أن يكون أقل شيء نصفكم حفاظ. ها طيب إن شاء الله نحسن الظن أنهم تواضع، لكن ينبغي طالب العلم أن يهتم بحفظ القرآن، بوابة العلم حفظ القرآن. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فيرده عن الخير فتنة الناس، أول ابتلاء يسقط ويقف. والمؤمن ينبغي أن يعلم أنه سيفتن وقد يأتيه يتعرض للابتلاء، ينبغي أن يكون ثابت. الابتلاءات كثيرة والإنسان في الدنيا يعلم أنه يأتيه ابتلاءات، قد يبتلى من أولاده، قد يبتلى من زوجته، قد يبتلى بسجن، قد يبتلى بمجتمع، فينبغي أن يوطن نفسه. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي الناس ولو سخط الله، هذا يدل على ضعف يقين، لأنه أراد أن يرضي المخلوق والله يسخط عليه، والقلوب بيد الخالق لا بيد المخلوق. ولذلك اقتضى الأمر أن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس، حتى ولو أرضاهم مؤقتا في سبيل أن يرضوا، ولو ترتب على ذلك سخط الله في النهاية يسخطون عليه، لكن أرض الله وكفى. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: رضا الناس لا مقدور ولا مأمور. لا مقدور يعني لا تستطيع عليه، ترضيه اليوم يغضب غدا، تغضي هذا يغضب هذا. رضا الناس لا مقدور ولا مأمور، ما طلبت أن ترضي الناس. ورضا الله مقدور ومأمور، مقدور ومأمور. قال: وأن تحمدهم على رزق الله، الرزق من الله، فاحمد الله. عائشة رضي الله عنها لما نزل براءتها قال لها والداها: قومي، ها، قومي فاشكري النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أشكر إلا الله، أو كما قالت، لأنها أيقنت أن براءتها نزلت من الله. إذا كان هذا في شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول حينما يأتي أحد يأتيه الرزق فينسبه إلى المخلوق؟ نعم، نحن نقول إذا أعطاك المخلوق شيء ممكن تشكره، لا يشكر الناس من لا يشكر الله، لكن أيقن أن هذا سبب، الرازق هو الله. المشكلة أنك تنسبه إلى المخلوق وتعتقد أنه هو الذي يعني أعطاك، والحقيقة أنه ما هو إلا سبب. قال: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إذن الخوف قد يكون خوفا من الله، وقد يكون خوفا من غير الله. الخوف من الله عبادة، وهو خوف التعظيم والإجلال، وهذا كما قلنا يتقرب بها العبد إلى الله. وأما الخوف من غير الله فقد يكون شركا، وهذا إذا خاف من أصحاب القبور والأضرحة أن تصيبه بمكروه وأن تؤذيه وهو ما خافها إلا لأنه يعتقد أن لها تأثير، ممكن تتصرف، ممكن تضره، هذا شرك ظاهر. فالعبد يعلق قلبه بالله ويعتقد أن هذه القبور وأهلها لا يتصرفون، فلا يخاف إلا من الله، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قد يكون الخوف محرما إذا خاف من المخلوق خوفا منعه من فعل الواجب أو ترك المحرم، ما لم يصل هذا إلى الإكراه. مثلا في بعض البلدان لو أعفى لحيته تعرض للأذى الشديد، لو أنه أصر وبقي على ذلك هذا خير، لكن لو أنه يعني حلق لحيته لأجل هذا الإكراه من هذا المسؤول الذي ألزمه بهذا وهو قادر على أن يعني يتعدى عليه فهذا من الإكراه فلا يأثم الإنسان عليه. إذا كان الإنسان يعني يجوز أن يقول كلمة الكفر في حال الإكراه فمن باب أولى ما هو دون ذلك، لكن بقيد إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، الخوف من السباع ومن الأعداء ومن الأشياء حرام؟ إيش رأيكم؟ هذا خوف طبيعي، ما في شيء. بعض الناس يخاف من الظلمة، وبعض الناس يخاف من يعني الناس يختلفون في هذا الشيء، ومنهم الشجاع الذي لا يخاف من شيء، ومنهم الذي يخاف من كل شيء. وهذه لا ارتباط لها بالإيمان، إنما هي من شدة البأس. عائشة رضي الله عنها تقول: من أعجب ما رأيت امرأة من بني قريظة تعرف أنها ستقتل بعد قليل وهي جالسة تضحك، تقول: ما رأيت أعجب منها، تضحك ظهرا لبطن، يعني تضحك في كل شيء وهي تعلم أنها ستقتل الآن. هذه ما لها علاقة بالإيمان، ولا علاقة لها بقوة اليقين، ولا بالتوكل على الله، هذه طبائع. الشاهد أن تعلم أن الخوف من الله عبادة وقربة لله، وأن صرفها لغير الله والخوف من المخلوق أو من الأضرحة خوفا يترتب عليه خوفا يعني معتبرا يرده، هذا يكون شركا، لأنه ما خافهم إلا لأنهم لهم يعتقد أن لهم تصرف. وشخص يقول: مررنا بمنطقة ضريح وإذا هناك شخص فقير يسأل، فأعطيته شيئا يسيرا، فقال لي: في حضرة الولي فلان تعطيني كذا؟ يريد أكثر. يقول: فقلت: أعطني. فأخذتها ورددتها إلي وقلت لصاحب التاكسي: امشي. يقول: فلما مشى صاحب التاكسي خاف وبان على وجهه الخوف، قلت: لماذا؟ قال: أنت أهنت الولي في حضرته في مكان. وهذا لا شك أنه ضعف يقين وخوف من غير الله سبحانه وتعالى. نعم. باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري والنسائي. طيب، أنتم نشيطين يا أخوان، ولا تريدون أن تتوقفوا خمس دقائق مثلا؟ أحسن. طيب، نتوقف خمس دقائق أو عشر دقائق ونعود، يعني إن شاء الله بعد خمس ولا عشر يكفي؟ خمس دقائق ونبدأ إن شاء الله، لا تبعدون كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ أذكركم باحتساب الأجر. لا شك الدرس الطويل فيه مشقة، لكن الإنسان يحتسب الأجر أنه في حلقة من حلق الذكر ومجلس من مجالس العلم، والعناء ينتهي ويبقى ما حصلته من علم وما كسبته من أجر. العلماء ما حصلوا العلم إلا بسهر وقيام في البكور. لما قيل للشعب بما نلت العلم؟ قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. يعني في مشقة لا شك، لا تتوقع أن العلم يأتي بالسهولة، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تحمل ويحتاج إلى جلد. ومن ظن أن العلم طريقه سهل فليسترح من الآن، ففيه مشقة ويحتاج إلى يفرغ الإنسان وقته ويجتهد في قراءة وفي حفظ وفي حضور للدروس. الإمام النووي رحمه الله ذكر أنه كان يحضر في اليوم 12 درسا، 12 درس في تنوع في الفنون والعلوم. ولذلك خرج هذا الإمام الذي توفي وعمره 46 سنة وخلف للمسلمين كتب إلى الآن ينتفعون بها. فالله الله بالاحتمال والصبر، وبعد غد تنتهون إن شاء الله. تكلمنا قبل قليل أو قرأ القارئ قبل قليل باب التوكل. التوكل عبادة من العبادات القلبية. التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر مع فعل السبب. صدق الاعتماد على الله في جلب النفع ودفع الضر مع فعل السبب. وإذا تبين لك هذا ففي التوكل طرفان ووسط. من الناس من يتوكل على الله ولا يفعل الأسباب، وهذا لم يتوكل التوكل المشروع. لما جاء أهل اليمن أتوا بدون زاد وقالوا نحن المتوكلون، فأنزل الله وتزودوا. ففعل الأسباب مطلوب، ولذلك الإنسان يفعل السبب في رزقه ويفعل السبب في حياته، يدرس ولا يقول توكلت على الله، يشتغل ليبحث عن الرزق. ولو رأى الناس شخصا جالسا في بيته وقال أنا متوكل على الله أنه ستأتيني وظيفة ومال وزوجة وأولاد، لقال الناس هذا مجنون، إذ لا بد من فعل السبب. وطرف آخر يفعلون الأسباب وينسون التعلق بالله، وهذا مذموم أيضا. والوسط أن يتعلق القلب بالله ويفعل الإنسان السبب، لا يتعلق بالسبب وإنما يتعلق بالله. هو يفعل السبب، هو يذاكر ويتوكل على الله ويعمل ويعلم أن الرزاق هو الله. ولذلك قد يشتغل اثنان يرزق هذا ولا يرزق هذا، هذا متوكل على الله. وبعض الناس يقولوا فعلت اجتهدت والباقي على الله، كل شيء على الله، أصلا الذي وفقك لأن تدرس هو الله. فعلق القلب بالله وافعل السبب. إذن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولم يقل توكلوا على الله لأن التقديم يفيد الحصر، وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أيضا ما قال ويتوكلون على الله، لأنه قد يرد فيها أنهم يتوكلون على الله ويتوكلون على غيره، لكن حينما يقول وعلى ربهم يتوكلون أي أنهم لا يتوكلون إلا على الله. التقديم يقول العلم يفيد الحصر، الحصر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه وناصره. وإذا كان الله حسبك فلا يضرك من كان ضدك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الأنبياء مواقفهم في التوكل عظيمة. موسى عليه السلام لما جاء إليه قوم فرعون ومعه من المسلمين الذين لما رأوا الجيش قالوا يا موسى إنا لمدركون، يعني بالنظرة الظاهرة مدركون، هؤلاء يمشون الآن ونحن عندنا البحر سيدركوننا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. الذين قال لهم الناس، إن الناس، الناس الأولون المنافقون يخوفون المؤمنين، إن الناس إن الكفار قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أول ما جاءت الطائرات في جهة يعني حرب فلسطين وتلك الجهات عندنا في الجزيرة، قال بعض الناس هذه هناك طائرات وتأتي وترمي الناس من الأعلى. قال بعض العوام الطائرات فوق الله ولا الله فوقها؟ قالوا الله فوقها. قالوا إذن ما نخاف، عقيدة، الطائرات الله فوقها، إذن أنت علق قلبك بالله وتوكل عليه ولا تخف، فمن كان الله معه فالله ناصره. ولذلك يقال التوكل على الله عبادة، وأما التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. فمن توكل على الولي أو على صاحب الضريح أنه يرزقه الذرية أو أنه يفرج عنه فإن هذا توكل على الله ناشئ عن اعتقاد أنه له أثر، وهذا شرك أكبر، شرك في الربوبية لأنه اعتقد أن مدبر مع الله، وشرك في الألوهية لأنه صرف العبادة لغير الإله. طيب من توكل على السبب ما حكمه؟ نحن قلنا يفعل الإنسان السبب، لكن لو توكلت على السبب، مثلا توكلت على مذاكرتك واعتقدت أن النجاح عند الله، لكن قلت أنا إن شاء الله متوكل على مذاكرتي، هذا شرك أصغر. طيب ولذلك ما العمل إذا أردت أن توكل أحد؟ أيضا ما تقول توكلت عليك، تقول توكلت على الله. طيب هل تقول توكلت على الله ثم عليك؟ قولا منهم من قال يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، ومنهم من يقول التوكل عبادة قلبية فتقول توكلت على الله وحده وفوضتك. يعني مثلا تريد أن توكل شخص أن يذهب ويخلص لك موضوع من المواضيع أو يشتري لك شيء، فلا تقول توكلت عليك، ولا تقول يعني على هذا القول يقول لا تقول توكلت على الله ثم عليك في إنجاز هذه المهمة، إنما تقول توكلت على الله وفوضتك، أنك أنت تجتهد في هذا الشيء. وهذا يدل على تحرز العلماء على أن هذه العبادات القلبية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. المكر في المخلوق، في المخلوق صفة ذم، في المخلوق أن تمدح أحد لما تقول ماكر أو مكار، أسألكم في المخلوق أحد شخص ترضى أن يقولك أنت مكار؟ أنا أمدحك لما أقول أنت مكار. تعرفون المكر؟ ها؟ إيه نعم. طيب محتال. طيب الله يقول العلماء يقول مكر الله بمن يمكر صفة مدح. الله لا يمكر بكل أحد، وإنما يمكر بالماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الضال الخاسرون. فمكره بهم إمهاله لهم وإملاء لهم حتى يزداد عتوهم فيأخذهم على حين غرة. إذن هذا مدح وصفة كمال في الله سبحانه وتعالى. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط من رحمة الله استبعاد الخير واستبعاد الإحسان من الله، وهذا لا يجوز، بل الإنسان لا يقنط من رحمة الله، الخير منه قريب سبحانه، فلا نقنط من رحمة الله ولا نستبعد الخير ولا نستبعد الفرج. الفرج قريب والخير من الله سبحانه وتعالى قريب. وكذلك أيضا العاصي إذا صدق في التوبة فلا يقنط من الرحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا، ولم يقل يا عبادي الذين عصوا. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ شباب هنا ما تقولون؟ خلوكم معنا. الإسراف أكثروا وزادوا في الحد في المعاصي، أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله. فإذا توجه الإنسان إلى الله لا يقنط من رحمة الله، لأن الشيطان قد يوهم بعض الناس أن ذنوبه كثيرة، وتسمع بعضهم يقول أنا سويت شيء كثير ما أتوقع يغفر لي الله. هذا لا يجوز. مهما بلغت ذنوبك رحمة الله إذا صدقت في التوبة فالله يغفر. الصحابة كانوا كفار ثم هداهم الله فصاروا رؤوس الناس، فاصدق في التوبة ولا تقنط من الرحمة. طيب قال واليأس من روح الله. اليأس من روح الله، منهم من قال أنه بمعنى القنوط من الرحمة، ومنهم من قال أن القنوط أشد من اليأس، وعلى كل حال معناه قريب، اليأس من روح الله. ولا تيأسوا، نعم، من رحمة الله. وهذه الأشياء إنما تصدر من من لم يعرف الله حق معرفته. من عرف الله لا يقنط من رحمته ولا ييأس من روحه. أيضا بضدها الأمن من مكره، لأن من الناس من عنده أمن من مكر الله، يقول ربك غفور، ربنا غفور رحيم، نعم لكنه شديد العقاب، فلا نأمن من مكر الله. فإذا صار العبد مسرفا على نفسه ومع ذلك عنده نعم، بعض الناس يقول إذن هذا يدل على أن الله راضي عني. كيف راضي عنك وأنت تذنب بالعظائم في الصباح والمساء؟ الله لا يرضى أن يكفر به ولا أن يعصى، لكن كما يقول السلف إذا رأيت الله ينعم على عبده وهو مستمر على العصيان فاعلم أن ذلك استدراج. الأول يقول صاحب الشعر يقول وأكثر ما استطعت من الذنوب إذا كان القدوم على كريم. ما رأيكم؟ صحيح؟ إيش رأيكم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ أكثر ما استطعت من الذنوب إذا كان القدوم على كريم، غير صحيح، بل تخفف من الذنوب. فالله كريم ولكنه شديد العقاب. أيضاً أي الأمن من مكر الله، لا يجوز، لأن الإنسان قد يستدرج بالذنوب فيعصي الله عز وجل ويمهل الله له. الله يقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يأتيك بعض الناس يقول الآن الكفار عندهم كل شيء ونحن مسلمين وعندنا ما عندنا شيء. يا أخي الدنيا كلها لا تساوي شيء عند الله. الله يقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. من هؤلاء؟ المسلمين ولا الكفار؟ الكفار. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذن أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر هو حبس النفس، ولذلك تقول العرب قتل فلان صبرا، يعني وهو محبوس، وهو محبوس. فالصبر عبادة، ورد في القرآن 90 آية في الصبر. والصبر له أنواع 3: الصبر على الطاعة بأن تصبر على أداء الطاعات تحبس نفسك عليها، ففي الطاعات بعض المشقة لكن تصبر لأنك تبتغي الأجر من الله، الصيام، الصلاة، وهكذا قد يكون فيها بعض المشقة لكن الإنسان يصبر لأنه يعلم أن الجنة لا تنال إلا على جسر من العناء والتعب. وابن القيم يقول أجمعوا على أن الراحة في ترك الراحة، يعني الراحة الحقيقية ما تنال إلا إذا تركت الراحة الدنيوية. ممكن المرتاح اليوم ما ينال شيء، لكن الذي يتعب اليوم وينصب اليوم إما في الدين أو في الدنيا يرتاح غدا. وأن النعيم لا يدرك بالنعيم. طيب، الثاني الصبر عن المعصية. النفس تنازعك إلى المعصية، والنفس تحتاج إلى صبر. يصبرك علمك بعقوبة الذنب، يصبرك علمك باطلاع الرب سبحانه، يصبرك سرعة زوال لذة المعصية. وبقاء الأجر ولذة الآخرة، فاللذة الدنيوية محدودة ومؤقتة ويعقبها حسرة، لكن الإنسان يصبر عن المعصية. الثالث الصبر على الأقدار، فقد يأتي القدر على خلاف هواك ورغبتك، فأنت تصبر على القدر. وإذا قال ومن أركان الإيمان قال وبالقدر خيره وشره، يعني المصائب فيها صعوبة لكن الإنسان يعلم أنها من الله فيصبر ويحتسب، لأنه يعلم أنه لن يأتيه من الله إلا الخير، ولو كشف القدر للناس لما اختار كل أحد إلا ما قدر الله له. وأشد الناس مصائب النبي صلى الله عليه وسلم، مات والده وماتت والدته ومات الذين كانوا يدافعون عنه ومات أولاده أبناؤه وماتت بناته إلا فاطمة، وماتت زوجتان من زوجاته، وأخرج من بلده وجرح في بدنه، ومات بعض أصحابه، ومع ذلك هو أحب الخلق إلى الله الذي يتوقع أنه لن تمر به مصيبة. مخطئ، طبعت على كدر فكيف تريدها خلوا من الأقذاء والأكدار. ومصرف الأيام غير طباعها متطلب في النار جذوة ماء متطلب في الماء جذوة نار. لابد مصيبة. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يهدي قلبه. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يقول السلف يقول شريح إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله 4 مرات. أحمده إذ لم تكن في ديني، وأحمده إذ وفقني للصبر، وأحمده إذ لم تكن أشد منها. إذا أنت مات لك ولد هناك أناس مات لهم أكثر، ذهب بعض مالك هناك أناس ذهب مالهم كله، ذهب لك عضو واحد هناك أناس ذهبت أعضاؤهم كلها. ولذلك الوليد بن عبد الملك لما أنه أتي له بشخص أصيب بمصائب وقيل قال ما مصيبتك؟ قال كنت عندي أولاد وعندي إبل وعندي بيت، فجاء مطر شديد فنفرت الإبل فأردت أن ألحق بها فما استطعت، فرجعت وإذا سقف البيت سقط على أولادي فماتوا، فرجعت أبحث عن الإبل فوجدت واحدا فلحقته فضربني برجله فذهب بصري، فأصبح في يوم المال راح والأولاد راح والبيت راح والبصر راح. قال وكيف تجد نفسك؟ قال والله إن في قلبي من الرضا الشيء العظيم، الرضا عن الله. قال اذهبوا به إلى عروة بن الزبير ليعلم أن في الناس من هو أشد مصيبة منه، لأن الزبير قطعت رجله ولما أفاق وإذا ولده مات. كل مصيبة هناك من هو أشد. ولذلك العلماء يقولون الإنسان له مع المصيبة 4 أحوال: إما التسخط وهذا حرام، وإما الصبر وهذا واجب، وإما الرضا وهذا أرفع مستحب، وأرفع الأحوال الشكر، أن تشكر الله على المصيبة. مرتبة عالية هذه، مرتبة عالية. يصاب بالمصيبة فتجد أنه يعني شاكر لله، لأنه يعلم أنها من الله وأن مصائب الدنيا رفعة. قال 2 في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. والنياحة سبق أن تكلمنا عليها، وإنما تقع ممن لم تصبر على قدر الله. ومن النياحة ومن السخط قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول. بالفعل ضرب الخدود وشق الجيوب، وبالقول التلفظ. بعض الناس يقول لماذا الله أصابني أنا؟ طيب أنا بالحي كل البيوت سلمت إلا بيتي، ليش أنا؟ الله حكيم وتدبير الله عظيم، ومصيبة الدنيا أجر لك، احمد الله فتدبير الله لك خير. أليس الذي اختار ذلك الله؟ ليست المصيبة يعني أنت تفعل السبب، لكن لما جاءتك المصيبة أنت أطمئن. ولذلك عمر بن عبد العزيز لما مات ولده ووالده عفوا ولده عبد الملك وأخوه وخادمه في وقت متقاد، دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك، والله ما رأيت مثل ولدك ولد، ولا مثل أخيك أخ، ولا مثل خادمك خادم. فقال رجل أنت يعني ما أنت بتعزيه أنت الآن، فقال عمر ولكني والله ما أحب أن شيئا من ذلك لم يكن ما أحب أن شيئا من ذلك لم يكن لأني أرجو فيه ثواب الله. فالمؤمن يوطن نفسه، وإنما يقع الصبر من الموحد المعظم لله، لأنه يعلم أن المدبر هو الله. قد يبتلى الموحد بشيء لكن يعلم أن هذا ابتلاء. ثم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يعني تأتيه مصيبة ذنبه في الدنيا حتى يكون في الآخرة قد كفر عليه ذنبه. عنده مصيبة قد تكون بسبب معصية، فإذا ابتليت ببلوى أو بمصيبة فربما كانت هذه كفارة لذنب أذنبته. يقول أحد السلف: إني لا أعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني يبقى عقوبة ذنبه إلى الآخرة، وعقوبة الآخرة أشد. قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما اشتدت المصيبة كلما صار الأجر أعظم. أي الناس أشد بلاء؟ قال: نعم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه اختبار، لا تتوقع أنه فقط أنت، ترى كل الناس تبتلى، لكن احمد الله أنك تبتلى بأجر وغيرك يبتلى ولا أجر. يقول علي رضي الله عنه: من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. المصيبة تأتي على الجميع، لكن فرق بين أن تصبر فيأتيك الأجر وبين أن لا تصبر فيأتيك الوزر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم لأنه لا يريد لهم أن يركنوا إلى الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبده المؤمن حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الطعام، يعني يحميه من أن ينغمس في الدنيا، مثل ما يكون عندك مريض فتمنعه من بعض الطعام الذي يضره. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم، إذن علاقة هذا يعني من جهة أن الصبر عبادة لله سبحانه وتعالى، ومن جهة أنه يعني يقين من العبد بأن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، ومن جهة أنه يعلم أن الصبر كفارة لذنوبه، ويعلم أنه إذا صبر واستسلم لقضاء الله فقد أجر على هذا. نعم. باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة مرفوعا قال تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم ما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه أحمد. قال: باب ما جاء في الرياء. الرياء إظهار العمل الصالح بقصد مدح الناس، والرياء في المرئيات، والسمعة في المسموعات. والرياء محرم، لأن الله عز وجل لا يرضى أن تشرك معه أحد في العمل. فالذي يقوم ويصلي ويريد بالصلاة مدح الناس إنما دافعه التعبد ودافعه الناس، فاشترك. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول الله تعالى يوم القيامة للذين يراءون: انظروا، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بهم أعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أحاديث كثيرة وخوف فيه الصحابة وبين لهم من التفاصيل، ومع ذلك قال: أشد علي أو أخوف علي عليكم ليس من الدجال وإنما الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يحسن الصلاة لكي يمدحه الناس. ولذلك الرياء لا شك أنه خطير، وذلك لأن الشيطان يسعى بالإنسان كي يدخل عليه من هذا الباب فيحبط عمله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسجر بهم النار ثلاثة: رجل طلب العلم وقرأ القرآن وأقرأ القرآن، ورجل جاهد حتى قتل. لاحظ أنه من قوة الرياء، نسأل الله العافية، جعله حتى يموت حتى يقال مجاهد ومنفق، يجمع المال ليل نهار ثم يفرقه حتى يقول الناس سخي جواد. فقد قيل: طيب تكلم الناس ثم ماذا؟ اليوم يثنون عليك، ممكن غدا يثنون عليك، بعد أسبوع ينسونك، ينسون عملك، بعد شهر ينسونك أنت، بعد سنة من موتك كل أحد ينساك ولا تذكر على الأرض أصلا، ولا يبقى لك إلا العمل الذي قدمته إن كان لله أو كان لغير الله. ولذلك كم في القبور من أناس أخلصوا فبقيت أعمالهم، ومن أناس رأوا بأعمالهم الناس لا أحد يذكرهم الآن، ننساهم. أنتم تذكرون أحد مثلا العام الماضي جاء وألقى كلمة وأحسن أو ينسى؟ لذلك الإنسان يتعامل مع الله فيخلص. لذلك العلماء يقولون بواعث الرياء ثلاثة: حب المدح المحمدة، يعني حب المدح، وخوف الذم، تخاف من النقد والذم والتنقص، وتعالج هذا بأن تعلم أن الناس مدحهم لا ينفع وذمهم لا يضر. مدحوك أو ذموك مستويان. لما قال قوم يا رسول الله، أرادوا أن يعرفوا بأنفسهم، قالوا: نحن مدحنا زين وذمنا شين. قال: ذاك هو الله، الله الذي إذا مدحك لا يضيرك لو ذمك الناس كلهم. ومن بواعث الرياء الطمع فيما في أيدي الناس، وهذا تعالجه بأن تعلم أن الأمر كله من الله. الناس وما في أيديهم من هم بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، الرياء طبعا له صور، أو قبل ذلك نقول الرياء يكون شركا ثم يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. يكون شركا أصغر إذا كان الإنسان يعني يقصد الله ويقصد ودافعه معه غيره سبحانه، يعني قام ليتعبد، فهو يتعبد لله ولكنه يحب أن يمدحه أحد، فهذا يقول العلماء أنه شرك خفي، شرك أصغر، وهو شرك خطير. هذا الشرك أشد من أكبر الكبائر من الذنوب. لما نقول خفي أو نقول أصغر، ما هو تسهيل له، هو عظيم، والإنسان يخاف أن يقع فيه. وأشد منه إذا كان الدافع للعمل فقط حب المدح، ليس في قلبه طلب وجه الله، ما قام إلا لأجل الناس، هذا شرك أكبر، لأنه يكون تعبدا للناس. والشرك قد يكون بالأبدان، وقد يكون بالأقوال، الأمور القولية، تحسين الصوت، أو يعني قراءة القرآن، أو بالأفعال مثلا. جالس في المسجد فدخل مدير المعهد فقام يصلي حتى يعني يقول إن شاء الله يشوفني المدير، يراني المدير ويعجب بي، ويمكن المدير ما علم عنه شيء أصلا ولا يلتفت، ما دري، ما علم بشيء، لكن الشيطان، يقول بعض السلف، لا يدع الشيطان الإنسان فلا يزال به حتى يظهر عمله، لعله أن يكون كثير الصيام فيقول ما كان أشد العطش اليوم، ولعله أن يكون صاحب قيام فيقول ما كان أقصر الليل البارحة، فيحاول أن يظهر عملك، وتجد أنه إذا تكلم معك فتعرف أنني اليوم أنا صائم، طيب أنا ما سألتك أنت صائم ولا ما أنت صائم، فالشيطان يدخل في هذه الأشياء، فالكن على حذر، كن على حذر. طيب ما حكم العمل؟ ماذا يصير على العمل؟ يقول العمل، يقول العلماء أنه إذا دخل العمل أو دخل الرياء العمل من أصله فالعمل باطل، وأما إذا كان شارك العمل لله وشاركه الرياء، فإن شاركه من الأول من البداية فالعمل باطل، وأما إن كان دخل عليه الرياء بعد ذلك، كمن يصلي ثم أصبح يرائي، فإن كان العمل ينبني أوله على آخره يبطل، كالصيام مثلا، صام إلى الظهر لله ثم رأى بعد الظهر، يقول فالعمل يبطل، لأنه قطعة واحدة، الصيام ينبني أوله على آخره. وأما إن كان لا ينبني أوله على آخره كقراءة القرآن، فما كان قبل الرياء صحيح، وما كان بعد الرياء يبطل. جماع القول أن تعلم أن هذا الباب من الأبواب التي ينبغي أن يخاف منها طالب العلم، وأن يحذر منها، ويحرص على أن يخلص أعماله لله، ويراجع نيته ما بين فينة وأخرى. طيب، ما مقصود سفيان لما قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يقصد الرياء؟ الجواب لا. يقصد أنهم طلبوا العلم أول ما بدأوا ما كان عندهم نية، ما استصحبوا النية، ثم جاءت النية بعد. يعني الآن مثلا عندك ولد وأذهبت به إلى حلقة القرآن وجلست مع الطلاب يحفظ، هو ما عنده نية، ما عنده نية أنه والله لابد أحفظ القرآن حتى إن شاء الله يأتيني الأجر العظيم، ما يعرف. وكذلك بعض الطلاب سأل زملائه أين تسجلون، قالوا نسجل في معهد الوحدة، وسجل معهم، ما عنده يعني ما استصحب النية في البداية. وإذا عرفت الزمن في السابق الأصل مجالس العلم، فالناس يتجهون إلى العلم، قد لا يستصحبون النية في البداية، فلما بدأوا بطلب العلم استصحبوا النية فعظم أجرهم. لذلك استصحب النية، ودائما تذكر أنك تطلب العلم لماذا؟ لتنفع نفسك وتنفع الناس. يقول الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف تصح نيته؟ قال: ينوي نفع نفسه والناس، يعني ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن الناس. فنحن نحتاج إلى أن نستصحب نيتنا في بقائنا لله في المساجد، في طلبنا للعلم، حتى تعان وتصبر وتؤجر. نعم. باب من الشرك إرادة الناس بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يؤط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. طيب، انتهى الوقت يا شيخ؟ انتهى الوقت؟ طيب، هذا الباب نشرحه إن شاء الله بعد في الدرس القادم، والآن نفتح الوقت يعني إن كان هناك أسئلة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. يقول: ما حكم مشاهدة الكهان في التلفاز أو مشاهدة الأفلام السحرية؟ لا يجوز مشاهدة الكهان، ومشاهدتهم نوع من الذهاب إليهم، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله من هذه الأشياء. هل يجوز لنا أن نصلي خلف الإمام الذي أخطأ في العقيدة؟ إن وجدت غيره فلا تصلي معه، وإن لم تجد إلا هو، ولا يوجد في المسجد إلا هو، فإن كانت بدعته غير مكفرة فيجوز الصلاة معه. وأما إن كانت البدعة من البدعة المكفرة فلا. ما حكم العلاج بالتنويم المغناطيسي؟ هل هذا نوع من السحر؟ أنا لا أعرف طريقته الحقيقة. نعم، التنويم المغناطيسي لا أعرف طريقته. ما خلل عقيدة الأشاعرة؟ الأشاعرة يعتقدون سبع صفات. الأشاعرة هم أقرب من غيرهم إلى أهل السنة، لكنهم في هذا الباب على خلاف مذهب أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون بسبع صفات فقط: الإرادة والعلم، ولا يصدق لا يعتقدون ببقية الصفات وإنما يؤولونها. وأهل السنة يقولون: من أثبت هذه الصفات فيلزمه أن يثبت الباقي، فإن قلتم نثبتها على ما يليق على وجه لا تشابه صفة المخلوق فنقول أيضا كذلك الصفات الأخرى. لذلك العلماء يقولون أيضا إنه من حيث استقرار القواعد المعتزلة أكثر انضباطا من الأشاعرة. كيف؟ المعتزلة كل الصفات ما يؤمنون بها، طبعا هم أشد أخطر، لكن عندهم يعني انضباط في هذا، كل الصفات يردونها. الذي يثبت سبع وينفي الباقي، ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته؟ فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض. فمن أثبت لله إرادة لا تليق بجلاله وعظمته لا تشابه إرادة المخلوقين فكذلك في بقية الصفات. لكن الإشكال أنهم أثبتوا هذه لأن العقل اقتضاها، وأهل السنة يقولون أصلا مستندنا في الصفات الشرع، والعقل الصريح المدرك غير المتلوث بالهوى لا يخالف النص، فنحن مستندنا النص، مستندنا النص القرآني أو النبوي هو الذي نعتمد عليه في إثبات الصفات. يقول نعم، رجل الذي يحسن صلاته وعبادته لقصد تعليم الناس، يعني مثلا معلم يقوم أمام الطلاب ليعلمهم بالفعل فقط ليبين لهم لا ليمدحوه، فقط للتعليم، فالتعليم بالفعل جائز. وعلي رضي الله عنه توضأ أمام الصحابة، وعثمان رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي صلى على مكان مرتفع، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فهذا أمر إذا قصد به التعليم فعلا فإنه يجوز، مثل أن يأتي المدرس ويحضر ماء أمام الطلاب ليتوضأ ويريهم كيف طريقة الوضوء. يقول هل يجوز هذا القول: يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا؟ لا يجوز، هذا من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. مع الأسف بعض هذه العبارات تكون من بعض الأناشيد التي يرددها بعض الناس، وتجد بعض الناس يسمعها ويقول أنا أعرف أنه معناها ما يصح بس يعجبني الصوت. ما يجوز سماعك لهذه، لا يجوز، هذه من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز إهداء الكفار الهدية وقبولها منهم؟ إذا قصد بهذه الهدية تأليف قلوبهم للدين فيجوز، إذا قصد أن يهديهم هدية ليؤلف قلوبهم للدين فيجوز. ويجوز قبول الهدية من الكافر، قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية الكفار، أهدى إليه المقوقس شيئا من المال، ولكن مع اليقين بأن القلب لا يلتفت إليهم ولا يعظم ولا يميل إليهم ميل حب. ما رأيكم بمن يحضر حفلة الكفار؟ تختلف الحفلة في أي شيء يعني، أما إذا كانت حفلة دينية فلا يجوز إطلاقها، وأما إذا كانت لأجل أمر دنيوي فإن كان يترتب على حضوره تأليف قلبه للدين، كما لو أنه مثلا ولد له مولود وهو يريد أن يدعو هذا الكافر للدين فحضر ليؤلف قلبه للدين، فإنه هذا يجوز. وأما إذا كان بقصد محبتهم أو يعني مؤاخاتهم فلا يجوز. يقول: ما قولكم في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ الكفار، نعم، لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أصل الطريق يكون للمسلم لأنه هو الأصل في الأرض، الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وهذا ليس فيه يعني تكبر لأنه هو مسلم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. في هدية الكفار حصل عندنا مرة من المرات يعني في البلد، ليس عندنا، كان هناك عامل غير مسلم فوضعوا له لما انتهت مدة بقائه وضعوا له حفل توديع، وأهداه واحد منهم مصحف بلغته، ولما صار بعد فترة أرسل اسم هذا الرجل المهدي، اسمه ضيف الله، ولما صار بعد مدة أرسل إليه هذا الشخص قال: أخبرك أنني أسلمت وسميت اسمي ضيف الله. فيعني التعامل مع الكفار، المسلمون لهم فيه، هناك كتاب اسمه فقه التعامل مع الكفار، جيد يستفاد منه خصوصا في المجتمعات أو الجهات التي يحصل فيها أنه يكون يعني في الجزيرة مثلا أناس مسلمون وأناس كفار. يقول: هل يجوز مكر الكفار أو في أي شيء مكرهم؟ المسلم عنده عدل وعنده وضوح، لا يمكر. الله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمثلا قدرت أنك تأخذ مال الكافر، لا يجوز حتى ولو كان لا يعلم، ولا تقول هذا مال كافر، لا، المسلم يعني عنده وفاء، ولما أراد النبي لما أراد معاوية بن أبي سفيان أن يبتدئ قوما بالقتال بعدما انتهت مدة الصلح بينهما مباشرة، أراد أن يمشي حتى يقرب منهم، وأول ما تنتهي مدة الصلح يهجم عليهم، قال عمران بن حسين النعمان بن بشير، قال: الله أكبر، وفاء لا غدر، يعني ديننا ما فيه غدر. وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهت المدة تخبرونهم، ما تأتون تقفون عند الحد، أول ما تنتهي المدة تهجمون عليهم، ديننا فيه وفاء وليس فيه غدر. هل يعتبر من الرياء تسجيل نشاطات دعوية وعرضها في الوسائل الاجتماعية؟ العبرة بقصدك ما هو، إن كان قصدك نشر الخير فهذا خير، هذا من الدعوة إلى الله، وإن كان قصدك الرياء فهذا من الرياء. لكن لا تنسى أن الشيطان يحاول أن يصدك عن العمل بقصد أن هذا من الرياء. جاء إلي شخص وقال: أنا أريد أن أترك إمامة المسجد. لماذا؟ قال: أشعر أنه رياء. قلت الشيطان يريد أن يصدك عن الخير بهذا الطريق، فانتبه. ومن الناس من يترك طلب العلم يقول أنا أشعر أنني مراعي، وهذا مدخل شيطاني، مدخل شيطاني. يقول يقول من الأشياء المنتشرة عند المجتمع قربهم عند الكهان خاصة إذا أصابهم المرض، ما رأيكم بما فعل بعض الأخوة بدعوتهم إلى الرقية الشرعية حتى لا يذهبون إلى الكهان؟ لا شك أن هذا حسن، يعني إذا كان مثلا يدعو هؤلاء المرضى يقول لا تذهب إلى الكهان وإنما أنا أرقيك، فهذا حسن. ذبيحة أهل الكتاب ما حكمها خاصة في هذا الزمان؟ واضح أن الذي يسأل فاهم، لأنه يقصد بهذا هل أهل الكتاب اليوم مثل أهل الكتاب في السابق؟ الله عز وجل يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وبعض السلف كان يرى أن أهل الكتاب اليوم لا تؤكل ذبائحهم ويقول أنهم وقعوا في الشرك، ومن العلماء وهم الجمهور يقولون أهل الكتاب تحل ذبائحهم، حتى أهل الكتاب اليوم تحل ذبائحهم، هذا لأنهم يختلفون عن غيرهم، فهم أصل دينهم دين سماوي وهم حرفوا بعد ذلك، فالأقرب أنها تحل، أنها تحل ذبائحهم. هذا سؤال قرأناه بالأمس، هل يجوز قراءة القرآن على المزرعة التي فيها؟ ذكرناه بالأمس. هو قدم هو كتبها مرة أخرى ولا دخل في الغلط؟ لا جزاك الله خير. يقول أيضا يقول ما حكم مشاهدة البرامج السحرية على القناة؟ كذلك أيضا قلنا قبل قليل أنه لا يجوز مشاهدة هذه الأشياء. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، هل هذا بمعنى أن حاله كحال المسلم الذي لا يصلي؟ يلزمه الصلاة ولكن لا تقبل له، لا تقبل منه، يعني تسقط عنه ولا يؤجر عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. لا يقال له لا تصلي، يصلي ليسقط عنه الإثم لكنه لا يكتب له الأجر. ما العلامة التي تدل على أن الرجل مصاب بمرض العين؟ أعطيكم وصية، لا تنشغلوا بتشخيص الأمراض، يعني هل هذا عين أو مس أو سحر، لا تنشغل كثيرا، أنت عليك بالرقية، نوع المرض ما يحتاج، لا يوجد يعني علامة معينة على أن هذا عين، ولكن قد يظهر مثلا لأحد بقرينة لفظ قيل له. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي له بسهل وقد مرض سقط مباشرة، قال من تتهمون، من تتهمون؟ قالوا فلان، فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني فلان يعني أنه أطلق عليه كلمة. بعض الناس ممكن أن يطلق كلمات ولا يقول ما شاء الله ولا يقول تبارك الله، فقد يصيب، لأن هذا الصحابي لما رأى الآخر يعني ظهر بدنه قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، المخبأة الجارية التي لا تخرج أبدا جلدها أبيض، فهو يقول ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، فمباشرة سقط ومرض، والعين حق، ونعم وهذا لا شك، لكن يعود الإنسان نفسه أن يقول ما شاء الله تبارك الله، فيعني بهذا يحفظ الإنسان من العين. هل يجوز أن نقول أن السماء ستمطر إذا تغيرت أحوال السماء كأن يكون صافية ثم تغيرت إلى الغامضة؟ لا تجزم بشيء من ذلك، وإنما تقول إن شاء الله أنه سيأتي الله بالمطر. الجزم بهذه الأمور لا ينبغي. وكم من مرة قال أصحاب الفلك ستأتيكم أمطار مغرقة وما جاء شيء، وكم من مطر جاء لم يعلم عنه أهل الأرصاد الجوية. لذلك لا ينبغي الجزم بمثل هذه الأمور. يقول من عاداتنا في أندونيسيا تقبيل اليد، أما تقبيل اليد، تقبيل اليد يد الأب، فهذا من باب يعني تعظيم للأب فيجوز، وأيضا تقبيل يد العالم هذا يجوز. ورد أن الصحابة أن بعض الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فقبلوا يده، وبوب عليه أهل الحديث باب تقبيل اليد. وأما غير ذلك فليس كل أحد تقبل يده. هذا السؤال يقول هل ترك التعدد مخافة من الزوجة الأولى أو الوالد شرك؟ هذا خوف طبيعي. يقول زوجة أن يذبح شيء من الحيوان. يا طيب السؤال هذا ما هو واضح. يقول إذا ماذا نفعل حتى نستقل أو نتخلص من الرياء والسمعة؟ كما قلنا قبل قليل أن الإنسان يتذكر أن الأجر من الله، وأن الله يطلع على ما في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في قلبك، ويطلب الأجر من الله، يجاهد نفسه، فإذا جاءه هذا الشيء استعيذ بالله ويجدد نيته. يقول هل الخلافة غاية أو وسيلة؟ ما أعرف الفرق بين الغاية، ماذا يقصد بالغاية أو وسيلة؟ هي وسيلة لأن يقام شرع الله، وسيلة لأن يقام شرع الله، ولذلك قد لا توجد ويبقى الدين ويبقى القيام بدين الله عز وجل، لكنها وسيلة لأن يعبد الله وأن ينشر دين الله. ما حكم دفع الدين بالدين الآخر إذا كان يقصد؟ هذه لها صور كثيرة، بيع الدين بالدين لها صور عديدة عند الفقهاء، لكن أنا ما أدري ماذا يقصد. إن كان يقصد أنه يدفع الدين بأن يقترض من آخر ليسدد الدين فهذا جائز، وأما إن كان يرد الدين بالدين كأن يقول أنت تريد مني 1000 ريال طيب نجعلها 2000 إلى العام القادم، فهذا لا يجوز، وهذا ربا، وهو ربا الجاهلية الذين يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي، ولها صور أخرى. يقول الجمع بين الأختين عند الضرورة يجوز أم لا؟ لا يجوز، قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين هذا من المحرمات ولا يجوز الجمع بين المرأة وأختها ولا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. بعض الحركة الدعوية انتقلت من المسجد إلى المسجد لأداء برنامج المسمى بالرقية الشرعية الجماعية. ما حكم الرقية الشرعية الجماعية؟ يعني أرى أن لا تفعل. الرقية تكون ليست لكل أحد، تكون للمحتاج، للمحتاج. أما أن يعود الناس على الرقية الجماعية ويرقى كل من في المسجد، ما الحاجة لهذا؟ لكن المريض الذي احتاج إلى ذلك يأتي إلى الراقي أو إلى أحد يتوسم فيه الصلاح. يقول ما رأيكم ببعض بطالب يشغل نفسه في تبديع غيره؟ يعني هذه من قواطع طلب العلم، تجد أنه يشغل نفسه بفلان وفلان ويمتحن الناس. الأصل في المسلم السلامة إلا من ظهرت بدعته. أما أن تأتي وتقول فلان كذا وفلان كذا وفلان ليس على منهج السلف الصالح، من هو الذي يحدد منهج السلف الصالح؟ اجتماع الكلمة مطلب من المطالب الشرعية. نعم لا تجتمع الكلمة مع المبتدع، لكن يعني أن يتوسع الإنسان في مثل هذه الأمور فهذا لا شك أنه مؤثر على طالب العلم ويصرفه ويحرم خير. سألني واحد من الطلاب الإيرانيين قال عندنا في مجتمعنا في إيران من يقول الشيخ فلان مبتدع والشيخ فلان فيه كذا في إيران. طيب يا أخي أنت الآن في مجتمع كله مبتدع ثم تبدأ توزع وتشقق، بل عندي طالب في أمريكي وأقول عندنا في مجتمعنا من يقول فلان مبتدع وفلان كذا وفلان كذا، وترى هذا ما يبدع أناس من رؤوس البدعة، لا يبدع أناس من العلماء الذين بعضهم يعني لو سميت لكم بعضهم لتعجبتم، يعني مثل اللي تعرفون الشيخ بكر أبو زيد والشيخ عبد الكريم الخضير وغيرهم. فهذا لا شك أن يطامة أن يبتلى أحد بتبديع يعني العلماء لأنهم ما وافقوه على منهجه. لذلك أنا أقول طالب العلم لا يلتفت لهذه الأمور ويقبل على خاصة نفسه ويقبل على طلب العلم الشرعي. وأيضا لا تحتاج إلى أنك أنت في بعض الأحيان لا تحتاج إلى أنك يعني حتى بعض البدع أن تقرر الحق. بعض المجتمعات قد يصعب أنك تقول هؤلاء مبتدعة، إنما قرر الحق والناس تعرف. أعرف رجل ذهب إلى مصر قديما، توفي هو من المشايخ وصار إمام مسجد، وكان المسجد الذي بجواره مسجد صوفية، فكان هو يلقي كلمات ويقرر الحق وما يذم هؤلاء ما يتكلم عنه لكنه يقرر الحق. وبعد مدة صار الناس كلهم يصلون معه، ربما هؤلاء يذمونه ليل نهار، هو لا ينشغل بهذا، هو عنده الدليل، عنده القرآن، عنده السنة، قرر الحق والناس تعرف. ليس بالضرورة أن تقول فلان صوفي فلان كذا، الناس عطهم الدليل وسيعرفون الحق، خصوصا في بعض المجتمعات التي قد يعني لا يستطيع الإنسان أنه يعني يبين فيها كل شيء. يقول ما حكم من يؤول استوى بمعنى استولى؟ العلماء يقولون الاستواء صفة تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته، والاستواء صفة أثبتها الله لنفسه في سبع مواضع من القرآن. فكوننا نقول استوى يعني بمعنى استولى هذا تحريف لها وتأويل لها. وإنما نثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمته. كيف؟ الله أعلم. كيف استوى؟ لا يعلم كيف ذلك إلا الله. لذلك الإمام مالك لما سئل عن ذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كيفيته لا أحد يعلم، لكننا لا نحرفه ولا نغير المعنى. هل الكاهن يستتاب؟ إذا كان هناك ولي أمر يستتيبه فإن تاب من هذا الفعل، وإلا فإنه يدفع أذاه. ما معنى لا يدخل الجنة في هذا الحديث؟ لا يدخل الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ليس المراد به أنه مخلد في النار، وإنما هذه ذنوب عظيمة. وبعض الأحاديث تأتي يقول العلماء أنها يعني تترك على هيئتها أهيب للقلوب، فتأخذ من هذا الحديث أن هذه ذنوب عظيمة، وليس المراد أن أصحابها مخلدين في النار، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الموحد وأن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار. وهل الحكم في هذه سواء؟ الذنوب تتفاوت، ليست كلها سواء. طيب انتهت، انتهينا، بقي 4 دقائق ونقف. نحن نقول يقول ها انتهينا، آخر سؤال. طيب خلاص نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجعله إن شاء الله في الدرس القادم. الموعد متى إن شاء الله يا شيخ؟ الساعة 2. صلى الله وسلم على نبينا محمد.